مناسبة عطول لما ذكر في هذا الحديث أنه يصاب في ماله، ينبغي أن تعلموا أن ما يقال أن المال الحلال ما بيقرأ ولا بيحرق هذا كلام غير صحيح شرعا، لأن ذهاب المال وغرقه وسرقته كل ذلك نوع من أنواع البلاء الذي يصاب به المسلم، فيكتب له هذا الثواب وهذا الأجر. فليس ينبغي أن نقول بأن المال الحلال لا بيغرق ولا بينسرق، هذا كلام جهال بطبيعة الحال. والله عز وجل يقول في الآية المعروفة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فالصابرون يصابون في أموالهم أيضا، وليس معنى أنهم إذا أصيبوا في أموالهم تكون أموالهم محرمة مكتسبة بطرق غير مشروعة، لا، هذا لا تلازم بين أمرين أبدا. فقد يحرق مال الحلال وقد يصال المال الحرام، كل ذلك ابتلاء من الله عز وجل، كما قال: ونبلوكم بالخير والشر فتنة. ففتنة أي امتحان من الله، يكون بالخير ويكون بالشر. فإذا فرضنا مثلا، وهذا في الواقع مما يفتتن به كثير من الناس ثم لا ينجحون في فتنته وابتلائهم، قد يقع حريق مثلا فتحترق دكانك ولا تحترق التي بجنبها ثم تحرق التي بجنبها الآخر، فيظن بعض الناس أن التي سلمت مال حلال والتي احترقت منا ويسرى مال حرام، هذا ليس بصحيح إطلاقا. قد يكون العكس تماما، قد يكون الدكان التي احترقت مالها حلال وهذا ابتلاء من الله، وقد يكون الدكان التي لم تحترق مالها حرام بالنيمية ولم تحترق، هذا من جهة الابتلاء للخير والشر. لذلك لا يذهب وال أحدكم إلى أن احتراق المال دليل على أنه اكتسب بطريق الحرام، أو عدم احتراقه دليل على أنه اكتسب بطريق حلال، لا، كل ذلك لا يضطرب، قد يكون هكذا وقد يكون هكذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.